ما يكره من الكلام، معناه أي ما ينهى عنه من الكلام، ما يكره من الكلام أي ما ينهى عنه من الكلام. والعلماء دائما في كتب الأدب يذكرون بابا في ما ينهى عنه من الكلام، وقد جمع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله مجلدا ضخما بعنوان المناهي اللفظية، وهو قائم على أساس هذا الباب، وهو يقوم على أساس هذا الباب، أي كل لفظ وكل عبارة وكل كلام يقع فيه صاحبه في محظور شرعي فإنه يدخل من ضمن المنهيات اللفظية، يدخل في ضمن المنهيات اللفظية. ومعلوم أن المسلم مطالب شرعا بأن يحفظ لسانه، فلا ينطق بلسانه إلا فيما هو خير، فقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. قال العلماء الإنسان إذا أراد الكلام فكلامه لا يخرج عن أحد الاحتمالات التالية: الاحتمال الأول أن يعلم أن كلامه هذا خير، الاحتمال الثاني أن يعلم أن كلامه هذا شر، الاحتمال الثالث أن يعلم أن كلامه هذا لا خير ولا شر، أن كلامه هذا لا خير ولا شر. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، أفاد أنه إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم إلا بكلام يعلم أنه خير، أما الكلام الذي يعلم أنه شر والكلام الذي يعلم أنه لا خير ولا شر فالأفضل أن يصمت فيه، فالأفضل إذا كان من المباح يصمت به، والواجب إذا كان شر أن يصمت ولا يتكلم. وهذا يفيد أن المؤمن لا ينبغي أن يتكلم بكلام إلا وهو يعلم أنه خير. ولذلك في الحديث عن معاذ لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، فقال يا رسول الله أو مؤاخذون نحن على كلامنا؟ قال ويحك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك تنبيه الإمام رحمه الله في هذا الباب بقوله ما يكره من الكلام هو من باب الأدب والإرشاد للمسلم لكي يحفظ اللسان، لكي يحفظ اللسان. والباب طويل جدا، أفرده ابن أبي الدنيا بمجلد في ذم في حفظ اللسان، في مجلد بحفظ اللسان.